لك دولة إلا لك دولة إلا ما حققنا الدولة الإسلامية. كويس، أنت من دعاة التحقيق الدولي. كويس، ونحن كذلك. نشوف كيف أنتم بتريدوا تقيموا الدولة، وطبعا مش دولة علمانية مثل ما قال رئيس الجماعة. هاي علمانية مثل ما هذا هو أحسن. إذا إقامة دولة مسلمة، أليس كذلك؟ طيب، مين اللي بيستطيع يقيموا الدولة المسلمة؟ الذين ينصرون الله أم الذين يهدرون أحكام الله؟ هم بس يعني ما جاوب استمع هو مو مسلم. ليش ما بيجاوب؟ مسلمين بس ما أنصر حبيب. افترض إنه الجواب هو يعني من واضح أنا لما أستقل. شلون واضح؟ مسلمين يعني واضح. أنت تقدر تجاوب شغلة أبني عليها وأمشي معها خطوة ثانية. نعم. إذا كان الأمر كذلك فمن لا يعرف الإسلام يقيم دولة الإسلام؟ لا. طيب وين هذول؟ هم جماعتك أنت؟ لا. أيضا مين هذول؟ بدك تدور عليهم. مش ما نقول عن الإسلام. بدك تدور عليهم بالفلسطيني والسوري. حتى تلاقيهم تعمل معهم. فما دام تعترف فإذا سعيكم كله كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. السبب الاول اللي بتقيم الدوله الاسلاميه مش متحقق او يعني ما فيش اثر مش واضح. يعني الايمان حبيبي اقامه الدوله المسلمه بالدنيا يعني شركه سكاري. يعني مجتمع هو من 20 30 سنه من 2000 سنه. زمان كنت اشوف شويه الشيوخ والان بشوف منهم شويه الشيوخ. شويه كثره. هو عادي يعني بس الشيوخ اللي كنت تشوفه الشيوخ بلا مستحقكم يدخل الواحد بالخلاء وبيطلع ماسك حاله وبيدبك برجليه مشان ينطط حاله وطاير حاله. الشيوخ اللي انت ادركتهم ما هن عارفين الكتاب والسنة اللي نحن ندعو إياها. قال الله قال رسول الله دائما وأبدا. على كل حال يعني صار لي عنا نقطة بينة جدا وهي إنه أنت سلسلت في الحديث معنا جزاك الله خير وصلت إن الدولة المسلمة لا يقيمها إلا المسلمون الفاهمون لكتاب الله ولحديث رسول الله فهما فكرا ثم العاملون بذلك. انت لا تسال هل موجودين ولا مو موجودين. ان كانوا موجودين خليك انت من هؤلاء اللي لازم يكونوا موجودين. وان كانوا موجودين طول بالك شوي الله يهديك. وان كانوا موجودين فكون انت واحد منهم. ما دام آمنت معنا أن الدولة المسلمة لا يقيمها الأحزاب وما يتبنون الإسلام انتهى الأمر. ترجع بالسلم للوطن الله يهديك. لو كنت مسلما فاهم الإسلام ما تسأل الأسئلة كلها. هي أنا اللي بتظني لا أفكر في الفلسطينيين ولا أجاهد في الفلسطينيين وإلى آخره. أنا الآن بروي لك حديث يبين لك كيف الإسلام يقيم وزن للوطن. لكن انا وطن مش وطن عباره عن ارض وجبل ونهر والى اخره. وطن باقامه حكم الله في الارض. قال تعالى في القران الكريم في حق اليهود: لو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. الوطن يا حبيبي هذا امر غريب في البشر لا يمدح عليه الانسان لانه امر غريب. لا يمدح الانسان انه والله هو بياكل ويشرب بيحب ياكل ويشرب. ما شاء الله كل البشر هيك الله فطرهم انه ياكل ويشرب. ما يمدح الانسان كونه بحب وطنه لانه هذه غريزه في الوطن مثل غريزه حب الحياه. لذلك قال تعالى: ولو ان عليه ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا ليه؟ لأنه إذا جهاد واحد يترك بلده يقتل نفسه. الجهاد كبير جدا الإيمان. أي آية في القرآن تبين لك قيمة الوطن وأنه أمر طبيعي وغريب. الرسول عليه السلام لما اضطر من الهجرة من مكة إلى المدينة وقف على الجبل حفيد أو كمال، وانتهت إلى مكة وقال إنك خير بلاد الله في الأرض وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وبعدين رسولية إلى مكة، لكن متى رجع إلى مكة؟ عاش في مكة 13 سنة وهو يدعو العرب دول اللي ما بيعرفوا شريعة ولا بيعرفوا ثقافة ولا بيعرفوا مدنية. أنا أول بعض جماعتنا في سوريا ما بيعرفوا طاول على الإطلاق، رباه أحسن تربيتهم على ماذا؟ مش على أفكار نبعت من دينين وأستاذين وأرسطو وأرسطوطاليس ولا أغري، وإنما أفكار نزلت من الله من السماء بوحي جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة، واضطر أخيرا مهاجر ويخاطب مكة، ولولا أن قومك أخرجوني ما أخرجوني. مع ذلك ذهب إلى المدينة وأخذ هناك ليضع النواة لإقامة الدولة المسلمة بعد الزيت بعد 13 سنة، وهو رسول الله يوحى إليه من السماء ساوي هيك. نحن ما عنا هيك، نحن بدنا أول شيء نفهم القرآن، ثاني شيء نجمع السنة، ثالث شيء نفهم السنة هي على وجه صحيح داخلي. أشوف قديش الفرق بينه وبينه. مع ذلك بقى في المدينة ما شاء الله مسلمين، بدأ يضع مواد إقامة الدولة، بدأت العرب أو المشركين العرب لما شعروا بأن محمد مدعي النبوة من دعمهم فر غالبا بنفسه فرحبوه، ووقعت المعركة الأولى في بدر وقالوا كيف ربنا نصرهم، وكيف بعدين اليهود تمالوا على الرسول مع المشركين وإلى آخره، وبدأت المعارك من جهة ثانية بين الرسول وبين اليهود، وربنا أخذ يده، ثم بدأت تنتقل الدعوة من المدينة إلى الطائف إلى النيران إلى آخره، حتى أذن الله عز وجل الدعوة أن تصل شرقا إلى الصين وغربا إلى الأندلس. فإذا كان الرسول وهو نبي وحيد من السماء أخذ معه زمان طويل لحتى استطاع يضع نواة الدولة المسلمة، بعدين الخلفاء من بعده هن هدي مدوا في سلطان الحكم الإسلامي الآن. الآن بقول لك أن التاريخ يعيد نفسه، نحن أشبه ما نكون في العهد المكي، لكن مع فارق كبير، نحن ما عنا نبي ما عنا رسول، والتاريخ هنا بيحدد المسلمين اختلفوا الى فرق متعدده فكرا وعباده وسلوكا، وتعرف معني السلوك التصوف والطرق والى اخره. نحن نريد الان نعيش في خضم من الخلافات الكثيره المتنوعه، ويجب ان نبدا بتصفيتها كتلة من هؤلاء المسلمين على هذا الإسلام المصفى، الذين هم فقط لا غيرهم هم الذين يستطيعون أن يعيدوا فلسطين إلى أهلها. وليس كل هذه الأحزاب التي لا تتبنى لآية كريمة إن تنصر الله ينصركم ونثبت أقدامكم وننصر وقت الصلاة.